إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا في الأصل الرابع من الأصول المختلف فيها، وهو الاستصلاح. وقلنا الاستصلاح هو اتباع المصالح المرسلة. ذكر المصنف أن المصالح ثلاثة: مصالح معتبرة اعتبرها الشارع وهذه الأخذ بها يعتبر قياس، وهناك مصالح ملغاة ألغاها الشارع فهذه لا يصح الأخذ بها، والثالث هو محل النزاع في وهو الباب الذي نحن به، وهي المصالح المرسلة التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغها. طيب، قال هذه المصالح المرسلة ثلاثة أضرب: إما أن تقع في مرتبة المصنف بدأ بالحاجيات أو الحاجات، نحن نرتبها بالأشد أو بالأخف. إذا بدأنا بالأشد نقول الضروريات أول شيء، ثم الحاجات، ثم التحسينيات. طيب، المصنف بدأ قال أحدها، تفضل: ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة للحاجة إلى تحصيل الكفء. طيب، الحاجيات قلنا إنه يعني يستطيع الإنسان أن يعني إذا فاتته يستطيع العيش ولكن بشيء من المشقة، فالحاجيات ترفع عنه شيء من المشقة. طيب، مثل إيش؟ تسليط الولي على تزويج الصغيرة. لماذا نربط زواج الصغيرة بالولي؟ لابد أن الولي هو الذي يزوجها. قال للحاجة إلى تحصيل الكفؤ، لأن الولي هو الذي سيعرف الكفؤ وسيختار لها الكفؤ. ولذلك طيب، لو لم يكن هذا وقلنا للصغيرة أنت اختاري من شئتي، ممكن؟ نعم ممكن. وبعدين يمكن أن تقع في حرج وضيق لأنها لم تختر الكفؤ. إذن أنا أقول ممكن، يعني أقصد عقلا أما شرعا لا. طيب، إذن مثل الولي عندما يزوج الصغيرة، ربط زواجها به يعني رضاه، هذا موقع حاجة. الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات. حسن المناهج يعني حسن الطرق في العبادات والمعاملات. طيب، ما هو المثال؟ قال كاعتبار الولي في النكاح. إذا اكتبوا عنده في اعتبار الولي في مباشرة النكاح. طيب، وش الفرق بين هذا وبين الأول؟ الأول لابد من رضا الولي. طيب، الثاني لابد من مباشرة الولي الذي يعقد، الولي يقول زوجتك. طيب، ليش ما نقول ما دام الولي موافق يقول له خلاص أنت تولي العقد أنا موافق؟ نقول لا، هذا الأمر لما رفع عنها هذا من باب التحسين، يعني من باب التحسين. ليش؟ صيانة للمرأة عن الوقوع في شيء من الدناية. قال صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لإشعاره يعني العقد بتوقان نفسها إلى الرجال، إذا نحفظ ماء وجهها عن أن تباشر العقد. قال فلا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج، على أحسن الطرق والأساليب. إذن الولي لما رضاه هذا يرفع عنها حرج، أما مباشرته للعقد فهذا يرفع عنها الإحراج. طيب، قال: ولو علل ذلك بقصور رأي المرأة. علل ذلك، من هو ذلك؟ اللي هو تولي العقد، يعني تولي مباشرة العقد، تولي الولي مباشرة العقد. ولو عللنا ذلك بقصور رأي المرأة وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول، اللي هو الحاجي. إذن إذا كان مباشرة الولي للعقد لكي يصونها عما يخل بالمروءة فهذا تحسيني، وإن كان للحفاظ عليها من الاغترار بالظاهر والوقوع في غير الكفؤ فهذا حاجي. طيب، ما حكم الآن، ما حكم هاتان المصلحتان الحاجية والتحسينية؟ قال المصنف: تفضل. فلا نعلم خلافا في عدم جواز التمسك بهما من غير أصل، يعني من غير دليل. إذا هذا لا يعمل بمصلحة مرسلة في مرتبة الحاجيات ولا في مرتبة التحسينيات. لماذا؟ لكونه شرعا بالرأي، ومساواة العامي العالم في ذلك. نعم، مساواة العامي للعالم في ذلك. إذن لا نعتمد على هذه المصالح المرسلة إذا كانت تحقق مصلحة حاجية أو تحقق مصلحة تحسينية، لا يعتمد عليها ولا نثبت شرع بها، لأن هذا معناه شرع بالرأي. طيب، بقيت المصلحة الثالثة وهي الضروريات. قال: تفضل. قال: ما يقع في رتبة الضروريات. طيب، وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليه وهي خمسة. الضروريات خمسة. أيوة، رقموا هذه الخمسة. تفضل. حفظ الدين بقتل الكافر وعقوبة الداعي إلى البدعة. طيب، الآن من نحن علمنا أن الشرع التفت إلى هذه المصالح، مثلا حفظ الدين، فشرع أشياء لحفظ الدين، منها قتل الكافر وعقوبة معاقبة الداعي إلى البدعة، كل هذا لحفظ الدين، وحفظ الدين يعتبر من الضروريات. طيب، الثاني: وحفظ النفس بشرعة القصاص. شرع القصاص لحفظ النفس. الثالث: وحفظ العقل بحد الشرب. حد الشرب، حد شرب الخمر. إذن شرع حد الشرب للحفاظ على العقل. الرابع: وحفظ النسب بحد الزنا. نعم. والخامس: وحفظ المال بحد السرقة. نعم، إذن هذه مصالح التفت إليها الشرع وهي مطلوبة. طيب، فيستحيل تفويت هذه المصلحة والزجر عنها. نعم، ما نستغني عن هذه المصلحة، نحفظ الدين. لكن الآن السؤال هنا في أنه هل من أجل حفظ الدين يمكن أن نشرع حكما لتحقيق هذه المصلحة وهي حفظ الدين؟ هنا المسألة، لأنه إذا كان الحكم لم يرد في الشرع، لكن المسألة هذه إذا فرضناها سنحفظ بها الدين، فهل يمكن أن نبني شرع على هذه المصلحة؟ طيب، اقرأ الآن حكمها. قال: فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجة، لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلته، فتسمى مصلحة مرسلة لا قياسة. إذن هذا القول الأول، أنها حجة، يمكن من أجل إثبات شيء من هذه المصالح الخمسة يمكن أن نثبتها، أن نثبت الحكم بالمصلحة المرسلة. لكن الصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو قول الجمهور الثاني. قال: الصحيح أنها ليست بحجة. نعم، وهذا قول الجمهور، إنما هي حجة. ليش؟ لعدم محافظة الشارع عليها بكل طريق. لحظة، يقول ليست حجة. الإسلام لما حفظ الدين شرع له أحكام خاصة لحفظ الدين، ما نقدر نشرع أحكام غيرها. قال: لعدم محافظة الشارع عليها، يعني على هذه المصالح الخمسة، بكل طريق. كيف بكل طريق؟ يعني مثلا في مسألة حفظ الدين قتل الكافر، لكن الشرع ما أجاز حرق الكافر، ما أجاز تقطيع الكافر، فالمسألة ليست متروكة عشان نحافظ على الدين نشرع ما شئنا، لا، وإنما الدين شرع أحكاما خاصة، أحكاما معينة محددة للحفاظ على هذا الأصل، فما نستطيع أن نبني نحن أي شيء. قال: لعدم محافظة الشارع عليها بكل طريق. ولذلك مثلا لحفظ العقل شرع الله حد الشرب. طيب، حد الشرب كيف ينزجر الشارب؟ بالحد، بالجلد. طيب ليش ما نقول نحن نشرع نقول لا سنزجره بأشد من هذا، فالشارب يقتل، أليس القتل يزجره أكثر من الجلد؟ نعم. وهل هذا يشرع؟ لا، ما يشرع، وهكذا. طيب، قال: كما حكي عن مالك من جواز قتل ثلث الخلق لاستصلاح ثلثين فلا يشرع مثله. والله طبعا هذا ينكر عن مالك، أنه هل حكي عن مالك، لكن أنكره بعضهم، قالوا لا يثبت عن مالك أنه يجوز قتل ثلث الخلق لكي يبقى الثلثان. يقول هذا هو، هذا يمثل الآن المصنف يمثل بهذا على المصلحة، على المصلحة المردودة، أنه ما يصلح مثل هذا الحكم أن نجيز قتل الثلث ليبقى الثلثان. لكن أصل هذه المسألة في نسبتها لمالك نزاع، ما هي مسلمة أنه مالك قال بذلك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى إيش؟ بعد ذلك تفضل. انتهى المصنف في تقسيم الكلام والأسماء، خلاص انتهى من الأصول كلها، والآن شرع في باب جديد وهو الكلام في تقسيم الكلام والأسماء. تفضل. قال المصنف رحمه الله: قال: باب في تقسيم الكلام والأسماء. نعم. مبدأ اللغات توقيفي عند قوم. طب شوفوا اللغة، كيف بدأت اللغة؟ هل هي بوضع الشارع الله سبحانه وتعالى علم آدم اللغة وهو علمها أولاده وهكذا فيقول هي توقيفية، هذه من الله سبحانه وتعالى، أو هي اصطلاحية، اصطلح الناس بينهم وبين بعض على كلمات معينة فثم تكونت اللغة؟ إذا تكون اللغة هل هو توقيفي من الله أو هو اصطلاحي اتفق البشر عليه، أو اللغة جزء كذا وجزء بعضها كذا وبعضها كذا؟ الآن هذه المسألة، وسيذكر المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول في مبدأ اللغات، تفضل. واحد: مبدأ اللغات توقيفي عند قوم. لماذا؟ قال: لأنه، يعني لأنه الضمير هنا يعود للاصطلاح، يقول لو أننا لو قلنا إنها اصطلاحية، يقول فإن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع، ولا يكون إلا عن لفظ سابق معلوم. إذن يقول هي توقيفية، لأننا لو قلنا هي اصطلاحية الناس اصطلحوا عليها، سيقال كيف اصطلحوا عليها وهم ما في لغة بينهم تجمعهم، إذن هي توقيفية. القول الثاني: واصطلاحي عند آخرين. أيوة، لافتقاره إلى تقديم فهم لفظ صاحب التوقيف. لافتقاره، يعني التوقيف، يقول هي اصطلاحية لأنه التوقيف، لافتقار التوقيف إلى تقدم فهم لفظ صاحب التوقيف. يقول لو كان توقيفية جاءتهم كيف فهموا كلام صاحب التوقيف؟ نعم، إذن لابد أن يكون هناك اصطلاح سابق ثم فهموا كلام التوقيف. طيب، القول الثالث: وعند القاضي يجوز الأمران. هذا واحد. وأن يكون بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر، يعني بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. وأن يكون بعضها ثبت قياسا لتصور الجميع عقلا. الثالث هذا أقرب، أنه يجوز الأمور كلها جائزة، احتمال هذا وذلك. وأما الواقع منهما فلا مطمع في معرفته يقينا، يعني واقع الأمر هل هي اصطلاحية ولا توقيفية ما نعرف. ثم قال: والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. طيب، علم آدم الأسماء كلها، الآن سيعلق على مسألة وعلم آدم، قال لا يقال يحتمل الإلهام، علم آدم يعني ألهمه، واحد، أو أن ذلك قبل آدم فعلمه إياه، يعني حصل الاصطلاح قبل آدم ثم علم آدم الأسماء، يعني علم آدم الاصطلاح الذي كان سابق عليه، يقول هذا كله لا يقال. أو أنه علم آدم، يعني أو أنه السماء والأرض ما في الجنة والنار، يعني علم آدم هذه الأسماء، يعني علمه ذلك دون المسميات التي حدثت فهي الصلاح. يقول لا تقال هذه الأقوال كلها لا تقال، لأنه نوع تأويل يحتاج إلى دليل. طبعا نوع تأويل أو تخصيص يحتاج إلى دليل، يعني لو قلنا علم آدم يحتمل أنه إلهام، يحتمل أنه علمه الصلاح من سبقه، أو أنه علمه أسماء بعض الأشياء، كل هذا احتمال من غير دليل. انتقل المصنف إلى فصل وهو مسألة ثبوت الأسماء قياسا، هل تثبت الأسماء قياسا أو لا تثبت قياسا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أولا، لا خلاف عندنا في امتناع القياس في أسماء الأعلام والصفات. أسماء الأعلام إذا قلنا محمد وصالح هذه ما يقاس عليها، هذا اسم شخص، أو هذه أسماء أشياء فما يقاس عليها. وكذلك الصفات، كأن نقول عالم وقادر، هذه ما يقاس عليها. إذن ما الذي يقاس عليه؟ يعني ما الذي يمكن أن يقاس عليه على القول بجواز القياس، أو لا يقاس عليه على القول بعدم جواز القياس؟ أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان تدور معها، مثل أسماء الأجناس أو الأنواع، مثل قلنا الخمر، هل الخمر اسم للمسكر من العنب؟ طيب لو قلنا هي المسكر من العنب، طيب هل يقاس عليه؟ فنقول إذن كل ما كان مسكرا يسمى خمر ولو لم يكن من العنب، هذا هو معنى القياس. مثل النبيذ، النبيذ من التمر مثلا، إذا كان مسكرا هل نقول النبيذ يقاس على الخمر يجوز القياس، فإذا الخمر سيصدق على مسكر العنب وعلى مسكر التمر، فيكون النبيذ محرما بالنص لا بالقياس، هذه إذا أجزنا القياس في الأسماء. وإذا منعنا القياس في الأسماء فنقول الخمر محرم بالنص اللي هو مسكر العنب، وأما النبيذ المسكر من التمر فيحرم بالقياس على الخمر وليس بدليل الخمر. مسألة واضحة ولا باقي إشكال؟ طيب القول الأول تفضل. قال القاضي يعقوب يجوز ثبوت الأسماء قياسا، هذا القول الأول، مثل كتسمية النبيذ خمرا لعلمنا أنه سمي بذلك لمخامرته العقل ووجودها في النبيذ، يعني وجود المخامرة في النبيذ، وبه قال بعض الشافعي. القول الثاني تفضل. وقال بعضهم وبعض الحنفية وأبو الخطاب ليس هذا بمرض، ليس هذا بمرض، بمرض، لأن إن علمنا أنهم خصوا بالتسمية المسمى فالوضع لغيره اختراع. طيب لأن إن علمنا أنهم، يقصد العرب، خصوا التسمية بالتسمية المسمى اللي هو مسكر العنب فالوضع لغيره اختراع، يعني إذا كانوا هم سموا الخمر لمسكر العنب خصوصا فكيف إحنا نقول النبيذ مثله؟ وأما إذا كانوا وضعوه لكل ما يسكر فيمكن الإلحاق. يقول لأن إن علمنا أنهم خصوا، يعني العرب، بالتسمية المسمى مثل مسكر العنب، الخمر لمسكر العنب، فيصير نقله إلى غيره اختراع. وإن علمنا الوضع بإزاء المعنى، إنهم وضعوا الخمر للمعنى مش للعنب خصوصا، للمعنى يعني أي شراب مسكر، فيكون توقيفا لا قياسا، يصير اسم الخمر للنبيذ توقيفي لا قياسي. وإن احتمل الأمرين فلا نتحكم. إذن هؤلاء يرفضون القياس في الأسماء لا تقاس، لا يقاس على الأسماء لأنها محتملة. طيب دليلهم هذا الأول، لأننا إن علمنا إلى آخره. الدليل الثاني تفضل. ولقد رأيناهم يضعون الأسماء لمعان ويخصونها بالمحل، بالمحل كتسمية الفرس. كتسمية الفرس، انتبهوا، العرب يسمون كتسمية الفرس أدهم لسواده. الآن صار الأدهم عند العرب ما هو؟ الفرس فقط ولا الفرس الأسود؟ الفرس الأسود. وكميتا لحمرته، إذن كميت ما هو؟ الفرس الأحمر. يقول رأيناهم يخصون بعض الأسماء بمحل، فهل يمكن أن أقيس على هذا وأسمي فرس أبيض مثلا أقول هو أدهم؟ لا، لأنه وضع للأسود ووضع الثاني للأحمر وهكذا. والقارورة من الزجاج، وسموا القارورة، أطلقوا القارورة إذا كانت من الزجاج لقرار المائع فيها، لكن المائع يمكن أن يستقر في غير الزجاج، ممكن أن يستقر في إناء من الحديد أو من المعدن أو من الطين أو ومع ذلك العرب لا يسمون هذا قارورة، لأنهم خصوا القارورة بما يقر فيه الماء من الزجاج. قال ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غيره. الرد على هذا الكلام، الآن سيجيب عن هذه الأدلة ويرجح القول الأول. قلنا تفضل. متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى كالقياس في الأحكام والقياس؟ طيب نعم. يقول إذا تأكدنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى معين خلاص نستدل على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه هذا المعنى. يعني إذا تحققنا أنهم أطلقوا الخمر على المسكر، الشراب المسكر، إذن سندخل كل ما كان مسكرا، سيكون بإزاء ما وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى كالقياس في الأحكام. والقياس توسيع مجرى الحكم، القياس توسيع مجرى الحكم، معناه أنه إذا قست يصير الحكم لا يقتصر على الأصل، لا، سيشمل الأصل والفرع. يقول إذن انتبهوا، مسألة أنه ما يجوز نسمي الفرس الأبيض أدهم مثلا لأنهم أصلا ما وضعوه، الأدهم ما وضع للأسود وهكذا، لكن إذا ما ظهر عندنا هذا فيمكن أن نقيس. الدليل الثاني يقول وقد أجازوا في التصريف كاسم الفاعل والمفعول فلما لا يجوز فيما نحن فيه. إذا نقف هنا لنكمل بعد الفاصل، أدركنا الفاصل وننتهي. لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به، ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند الدليل الثاني، قال: وقد أجازوه، يعني القياس، في التصريف كاسم الفاعل والمفعول، فلما لا يجوز فيما نحن فيه. لاحظوا مثلا العرب يصوغون اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، فيقولون مثلا حامد وشارب وهكذا وقاتل، والمفعول يقولون مقتول ومشروب، مشروب منهم مشروب ومحمود وهكذا. يقول: لو جاءت كلمة لم ينطق بها العرب، يعني كلمة عربية لكن العرب ما ورد أنهم صاغوا منها اسم الفاعل واسم المفعول، يقول نقيس عليه. فلو جاءتنا كلمة عربية يمكن أن نحول اسم الفاعل واسم المفعول وهكذا. ومن الرباعي كذلك مثل أحدث يكون محدث ومحدث. فلو كانت هناك كلمة عربية لم نسمع العرب صاغوا منها اسم الفاعل والمفعول، سنعرف كيف نصوغه بالقياس، هذا المقصود. فيقول كذلك هنا نقيس على الأسماء. طيب، قال: وما استشهدوا به من الأسماء، يقصد مسألة الكميت والأدهم. نعم. وما استشهدوا به من الأسماء، وضع الاسم لشيئين: الجنس والصفة. الجنس اللي هو الفرس، والصفة اللي هو أسود أو أحمر. إذا كلمة أدهم ما وضعت للفرس، وإلا يجوز أن نسمي كل فرس نقيس عليه، لكن وضعت لأمرين: جنس وصفة. الجنس كونه فرس، والصفة كونه أسود أو أحمر أو كذا. ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما. ما دام هي وضعت لأمرين إذن لا يمكن أن نسمي شيئا أدهم إلا إذا وجد الوصفان. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر، تفضل. قال فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: طيب، وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. هذه أربعة. أول شيء الوضعية. طيب، أما الوضعية فهي الحقيقة. طيب، الوضعية يعني ما كان بوضع اللغة، ما كان بوضع اللغة. اللغة أطلقت مثلا الأسد على الحيوان المفترس، وأطلقت الشمس على الكوكب هذا، وأطلقت وهكذا. يعني بأصل اللغة نسميها حقيقة وضعية. إذن أول شيء الحقائق عندنا إما وضعية أو عرفية أو شرعية أو مجاز مطلق. فالوضعية فهي الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين، بطريقتين، كلاهما سيكون حقيقة عرفية. ما هي الاعتبار الأول؟ أحدهما تخصيص عرف الاستعمال من أهل اللغة ببعض مسمياته. إذن العرف كيف؟ اللغة مثلا تطلق الدابة على كل ما يسير، سواء له رجلين ولا له أربع ولا يزحف ولا، يقال دابة. لكن الاستعمال أصبح خاصة كلمة الدابة لذوات الأربعة. إيش اللي حصل الآن؟ اللي حصل أن العرف خصص الاستعمال في بعض العام. قال أحدهما تخصيص عرف الاستعمال من أهل اللغة، من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته. كلمة دابة تطلق على أشياء كثيرة، خصوا بدل ما يطلقوا هذا الاسم على الأشياء الكثيرة، أصبحوا في العرف يطلقونه على بعض هذه المسميات، هذا معنى التخصيص. قال كاسم الدابة لذوات الأربع، ولا الأصل أن الدابة تطلق على كل ما يدب. هذه الطريقة الأولى وهي التخصيص، فيصير الدابة حقيقة عرفية، الدابة على ذوات الأربع حقيقة عرفية. الثاني، الطريقة الثانية للحقيقة العرفية أنه يكون الاسم عرف، يكون الاسم عرفيا باعتبارين، قال هذا كالأول التخصيص. الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا. إذن الثاني اللي هو المجاز إذا اشتهر وغلب على أصله، إذن أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل هو مجاز فيه، كالغائط والعذرة والراوية. الغائط، إيش هو الغائط في اللغة؟ الغائط المكان المنخفض، المكان المطمئن، هذا هو في اللغة. في المجاز يطلقون الغائط على النجاسة التي تخرج من الإنسان. غلب هذا المعنى المجازي في الاستعمال حتى أصبح الأصلي مهجور. فهذا ماذا نسميه الغائط الآن؟ هل نقول هو مجاز أو حقيقة عرفية؟ لا، لما غلب على الاستعمال صار حقيقة عرفية، صار عرفا. قال والعذرة فناء الدار، العذرة الفناء، وأصبحت تطلق، هذا في اللغة هي الفناء في الأصل، لكن تطلق على النجاسة اللي تخرج من الإنسان، وغلب هذا المعنى فصار حقيقة عرفية. قال والراوية الجمل المستقى عليه، الراوية الجمل الذي يستقى عليه، الجمل يروح يجيب فيه الماء، عليه الماء، ثم أصبحت تطلق على القربة. قال فصار أصل الوضع منسيا والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمال لا بالوضع. كيف صار سابقا ومعروفا في الفهم؟ بالاستعمال مش بأصل الوضع. أما أصل الوضع لا، هنا لازم ننتبه حتى نفرق بين العرف اللي أصله مجاز وبين المجاز. المجاز إذا غلب استعماله حتى أنسى الأصل هذا ما نسميه مجاز، نسميه حقيقة عرفية. أما إذا بقي المجاز ليس غالبا، كما لو قال الإنسان رأيت أسدا مثلا في الفصل، ولا يريد الرجل شجاع أو كذا، فهذا ما نقول حقيقة عرفية، نقول مجاز، لأنه لم يسبق الحقيقة في الاستعمال. قال وأما الشرعية، هذا الثالث، الحقيقة الشرعية، فالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع نسميها حقيقة شرعية. الأسماء المنقولة من اللغة يعني لها معنى في اللغة، والشرع أصبح يستخدمها في معاني أخرى شرعية، فهذه يسميها حقائق شرعية، مثل الصلاة في اللغة الدعاء، والصيام، الإمساك، والزكاة، النمو، والحج، القصد، هذه في اللغة، لكنها أصبحت في الشرع لها معاني خاصة. هذا هو القول الأول وهو القول الظاهر، لكن هناك من خالف وقيل لم ينقل، هذا القول الثاني، إنه ما حصل الحقيقة الشرعية ما هي كذا، وجل، وقيل لم ينقل شيء، لكن اشترط للصحة شروط. كيف يعني؟ قال كالركوع والسجود. كيف يعني؟ يعني مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، طيب وفي الشرع أيضا هي الدعاء، إلا أنها في الشرع أصبحت هي الدعاء ويشترط لها الركوع والسجود إلى آخره. هذا معنى القول الثاني، يقول لم ينقل شيء لكن اشترط للصحة شروط كالركوع والسجود، لأن القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عربي وليس ذلك في لسانهم. إذن الصلاة هي الدعاء، طيب والركوع وغيرها هذه شروط، وراح نقول طبعا في الحج هو القصد ويصير إيش وقوف بعرفة هذه شروط، وهذا القول ضعيف. قال وليس ذلك بصحيح، لماذا؟ تقرأ يا شيخ. لأن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسماء معروفة، أسامي معروفة، ولا يوجد ذلك إلا بنقل بنقل من اللغة أو تخصيص كتصرف، إما بنقل نأخذ كلمة ونحول معناها إلى شيء ثاني، أو بتخصيص، تخصيص كالحج مثلا، الحج هو القصد، لكن في الشرع صار قصد مواضع معينة مخصوصة، أو تخصيص كتصرف أهل اللغة. طيب يقول إيش المقصود بهذا؟ يقول لا، الشرع لأن ما تصوره الشرع وكلف به الشرع عباده ينبغي أن يكون لها أسامي معروفة وليست موجودة في اللغة استقلالا، يعني ما راح نجد معنى الشرع ما راح نجد الحج بمعناه الشرعي موجود في اللغة، لا، فلا يوجد في اللغة يعني استقلالا، فلا بد من نوع تصرف كالنقل أو التخصيص. يقول ما يمكن الشرع ما كلف به الشرع من تكاليف يجب أن تكون لها أسماء تخص الشرع، هذا المعنى. طيب انتقل المصنف قال وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا. خلاص انتبهوا الآن، كيف نفهم أن هذه حقيقة لغوية ولا عرفية ولا شرعية؟ يقول بحسب اللافظ المتكلم، فأهل اللغة إذا تكلموا معناه سنفهم كلامهم، سنفسر كلامهم بالحقائق اللغوية، وأهل العرف بالمعاني العرفية، وأهل الشرع سنفسر كلامهم بالحقائق الشرعية. طيب يقول عند إطلاق أهل الشرع سنحمله على الحقيقة الشرعية. طيب وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا، هذا إشكال، وهو قول بعض الشافعية والأولى ما قلناه. يقول القاضي أبو يعلى أنه يكون مجمل، ليش مجمل؟ لأنه يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية ويحتمل أن يراد به الحقيقة اللغوية، وهذا غير صحيح. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى المجاز، ما هو المجاز؟ قال فهو اللفظ، وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه يصح، ثم في غير موضوعه على وجه يصح، انتهى الكلام. إذن اللفظ إذا استعملناه في موضوعه فهذه حقيقة لغوية، إذا استعملناه في غير موضوعه يعني في غير موضوعه الذي وضع له في اللغة فهذا مجاز، بشرط أن يكون على وجه يصح. إذن إذا استعملنا كلمة الأسد على الحيوان المفترس فهذا في موضوعه، إذن هذه حقيقة لغوية، وإذا استعملنا في الرجل الشجاع فهذا مجاز وليس حقيقة لغوية، وقيس عليها عاد. طيب قال ثم إنما يصح بأمور، الآن اكتب عنوان شروط صحة المجاز. يصح المجاز بأمور، المجاز له شروط، ما هو عبث هكذا، أحدها تفضل اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كالشجاعة في الأسد دون البخر، دون البخر، بخر تغير رائحة الفم. إذن أول شيء اشتراكهما في المعنى المشهور، يعني المجاز، ليش يعني نستخدم المجاز ونربط بين كلمتين أو نطلق المعنى المجازي على كلمة، يقول أنه فيه تشابه، فإطلاقنا الأسد على الرجل الشجاع بدل الأسد لأنهما يشتركان في المعنى المشهور في محل الحقيقة اللي هو الأسد. طيب ما هو المعنى المشهور؟ الشجاعة، كالشجاعة، كالشجاعة في الأسد. طيب الأسد ما فيه صفات ثانية؟ نعم فيه صفات ثانية. ما هي؟ مثل البخر، الأسد أبخر رائحة الفم يعني. فهل يمكن أن نقول نطلق على الرجل الأبخر أسدا؟ لا، لأنه مو هذا المعنى المشهور. إذن يمكن المجاز للاشتراك في المعنى المشهور. طيب، أو بسبب المجاورة، الثاني قال بسبب المجاورة غالبا، كالمزادة وإيش والضعينة، إيش عندكم كمان في زيادة؟ الراوية. إيش الراوية؟ والله الراوية حذفها أولى، ما هي صحيح. قال بسبب المجاورة غالبا كالمزادة. طب إيش هي المزادة؟ المزادة القربة، و مزادة القربة. طب ليش سميناها مزادة؟ تسمى باسم الجمل، لأن الجمل القربة تحمل على ظهر الجمل، ففي مجاورة. وكذلك الضعينة، الضعينة هي المسافرة، المرأة المسافرة. نعم، والضعينة، الضعينة هي الجمل. ثم صارت تطلق على المرأة المسافرة اللي يحملها الجمل. إذن كلمة مزادة وضعينة ترى مجازية. ما هو سبب المجاز؟ المجاورة. كلام واضح ولا غير واضح؟ إذن المزادة وهي القربة سميت مزادة تسمية باسم الجمل، والضعينة هي الجمل، أطلقت على المرأة لأنها تسافر عليه. الثالث، إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقولهم الخمر محرمة. أيوه، إذا قالوا الخمر محرمة، المحرم هو شربها، فإطلاق الخمر محرمة والمحرم شربها، وكإطلاقهم السبب على المسبب وبالعكس. كيف يعني هذا الكلام؟ إذن إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقولهم الخمر محرمة. الخمر محرمة، مش الخمر نفسها محرمة، إنما شربها هو المحرم. وأحيانا مثلا يقولون كقوله تعالى مثلا لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب ليش؟ إذن أطلق المسبب على السبب. نعم، يعني لا تأخذوها، الأكل مسبب عن الأخذ. أو يقولون سال الوادي، سال الوادي، الوادي سبب، والأصل سال ماء الوادي، فأطلقوا المحل على الحال، وهكذا. إذن في علاقة. الرابع قال إيش؟ حذف المضاف وإقامة، اقرأ يا شيخ. وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى واسأل القرية. المطلوب المقصود واسأل أهل القرية، فحذف المضاف واسأل أهل القرية، المضاف أهل، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، هذا نوع من المجاز. وأشربوا في قلوبهم، الأصل حب العجل، فحذف المضاف وأقام المضاف مقامه. طيب، انتقل إلى مسألة جديدة، وهي هل كل مجاز له حقيقة، وهل كل حقيقة لها مجاز؟ ما هو الجواب؟ تفضل. ولكل مجاز حقيقة. نعم، ما يمكن يكون مجاز ليس له حقيقة، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه الذي موضوع له إلى غيره. طيب، وهل يلزم أن يكون؟ ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجازا. نعم، ممكن هناك عندنا عبارات حقيقية وليس لها مجاز. طيب، مسألة أخرى، متى دار؟ ومتى دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة، ولا يكون مجملا إلا أن يدل دليل على إرادة المجاز. تعرف ليش؟ لأن الأصل الحقيقة وليس المجاز، فإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز، المجاز حملناها على الحقيقة، ولا نقول هو مجمل. طيب، لماذا ما نقول مجمل؟ لأنه لو جعل مجملا تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ. نعم، واختل مقصود الوضع وهو التفاهم، وضع اللغة أصلا وضعت لتفاهم الناس، فإذا قلنا الكلمة التي تحتمل المجاز والحقيقة هي مجملة ما ندري إيش معناها اختل المقصود من الوضع وهو التفاهم. ولأن واضع الاسم، هذا الدليل الثاني، ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفى به فيه، ليكتفى به أو ليكتفي هو به فيه. إذن إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة وليس المجاز، كما لو أن مثل اللفظ الظاهر والمؤول نحمل اللفظ على ظاهره. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.